عملة من عمل النقد، فإنه ثمن من الأثمان. وهكذا أيضا الشيكات هي توثيق لمبلغ نقدي، وبالتالي فهما صنفان كلاهما فيه علة الثمنية، ومن ثم لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول السائل: توفي أخي رحمه الله في رمضان الماضي، باقي عليه أيام من الصيام، هل عليه شيء وهل نصوم عنه باقي الشهر أو نتصدق عنه؟ من مات قبل أن يكمل الشهر لم يلزمه صيام بعد ذلك، بحيث يصوم عنه أولياؤه، لأن واجب الصيام لم يتعلق بذمته بعد، وبالتالي لم يلحقه شيء من الواجبات المتعلقة بترك الصيام، لأنه إنما ترك الصيام لزوال التكليف عنه بموته وانتقاله للدار الآخرة، وبالتالي لا يجب عليكم ولا يستحب لكم أن تصوموا عنه أو أن تخرجوا كفارة عنه في بقية أيام الشهر التي لم يحضرها. في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم هؤلاء الأولياء؟ أولياء الله، جاءت الآيات ببيان المراد منهم، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان صفة راسخة عندهم، ثم هم يستمرون على التقوى، ولذلك استعمل الفعل المضارع فقال يتقون، مما يدل على استمرارهم على المحافظة على التقوى في كل جزء من أجزاء حياتهم. فقوله ألا إن أولياء الله، الولاية لله على نوعين: الولاية الخاصة، ويجتمع في أصحابها صفتان الإيمان والتقوى، وهم المذكورون في هذه الآية، وحكم الله جل وعلا عليهم بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهناك ولاية عامة تكون لكل أهل الإيمان ولا يشترط فيها التقوى، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وكما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اشتريت أسهم والغرض الاستثمار على المدى البعيد وليس المضاربة، هل فيها زكاة وكيف طريقة الحساب؟ هذه الشركات التي يأخذ الإنسان أسهمها من أجل أن يستفيد مما يوزعونه من الأرباح ولا ينوي بيع هذه الأسهم مطلقا، هذه الأسهم ليس في ذات السهم زكاة، وإنما الزكاة في الوعاء الزكوي الذي يكون للشركة، فإن أموال الشركة على نوعين: أموال تجب الزكاة فيها فتخرج الشركة الزكاة إذا كانت الشركة في بلد إسلامي من مثل هذه البلاد، وبالتالي لا يلزم مالك هذه الأسهم زكاة. والنوع الثاني: إذا كانت الأسهم في شركات لا تخرج الزكاة، ففي هذا النوع لا بد أن يبحث مالك الأسهم عن مقدار الواجب عليه من الزكاة حتى يبرئ ذمته في ذلك بيقين. هذا يسأل ويقول: بارك الله فيكم، في قول: اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، هل هذه الصيغة أكمل الحمد، وما هو شرح هذه العبارة؟ هذه الجملة من جمل حمد الله جل وعلا، مما ورد عن بعض السلف، ذلك أن حمد الله على ما أولى به العباد من النعم من الأمور التي تكون من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بالثناء عليه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليأكل الأكلة فيحمد الله عليها فيرضى الله عنه. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يشكره جل وعلا على نعمه. وما ذكرت من هذه الصيغة أنه يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فهذه الجملة قد وردت موقوفة على بعض الصحابة، كما أنها وردت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بإسناد قد تكلم فيه أهل العلم. فهذا الخبر قد رواه الإمام البخاري في الضعفاء من حديث ابن عمر بإسناد مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف الإسناد. وبالتالي فإن هذه الجملة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمل الثناء على الله وحمده ما يغني الإنسان عن أن يقول مثل هذه اللفظة. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل يباع الوقف إذا أهمل وتعطلت منافعه؟ مسائل الأوقاف مرجعها إلى الجهات القضائية، فإنه لو فتح الباب في هذا لا أمكن أن يؤدي ببعض النظار ممن لا يخاف الله إلى بيع الأوقاف التي تحت أيديهم مع أكل ثمنها. ولذا فالمرجع في مثل هذه المسائل إلى القضاء الذي يحدد هل الحاجة قائمة وهل هناك ضرورة أو حاجة مجردة، ومدى إمكانية الانتفاع بذلك الوقف، وهل يوجد ما يناظر ذلك الوقف ويؤدي ما كان يؤديه من خدمة ونحو ذلك، ليكون هذا من أسباب المحافظة على الأوقاف. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه الرد الحميد، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ويمكنكم إرسال وطرح أسئلتكم على الواتساب على الرقم 011-442-5418. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم. لا يمكن أن يمنع من الربا ثم يجيز للناس أن يتحيلوا عليه بمعاملات صورية لا حقيقة لها. ومن هنا فإن بيع العينة من المحرمات، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. وعلى الصحيح لا فرق بين أن يقدم الإنسان الشراء بثمن حاضر ويؤخر البيع بالثمن المؤجل، أو يقدم البيع بالثمن المؤجل ثم يقوم بالشراء بالثمن الحاضر، فكلاهما على الصحيح تعد من العينة الممنوع منها شرعا، لأن كلا المعاملتين